في الجرائد بقالهم يعني يمكن أكثر من 3-4 أسابيع بمناسبة الهجمة على السلفيين، يعني إن جايبين لي كلام في شريط كنت قلته من حوالي 17 سنة وأنا بتكلم عن الذل المضروب على الأمة، ومن جملة ما تكلمت به الفقر في بلاد المسلمين. فقلت من جملة ما قلت في وسط كلام طويل وسياق إن الخزائن في بلاد المسلمين كانت تملأ من الغنائم التي تكون نتيجة الجهاد في سبيل الله. فقلت لو أن الجهاد في سبيل الله كان ماضيا، والجهاد ماض إلى يوم القيامة رغم أنف من يقول بغير ذلك، لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، سواء تعطلت فريضة الجهاد بأي سبب من الأسباب، التخاذل والانبطاح أرضا والتقلب ظهرا لبطنه والكلام ده، ممكن فترة من الفترات الجهاد يعني لا يقوم ولا ترفع له رأي وبعدين يرجع مرة أخرى إذا أذن الله تبارك وتعالى. فأنا كنت بقول إن من ضمن العوامل أو من ضمن الأشياء التي كانت تملأ خزائن الدولة الإسلامية هي الغنائم. طالعين بقى يردوا علي كاتب كده متخصص في أمراض الجنس، شغلته كده في أمراض الجنس يعني، وبعدين عشان في فوضى وما فيش رقابة والمؤسسة الرسمية مريضة من زمان واحتضرت في فترة من الفترات وبتحاول تلتقط أنفاسها، ونحن بنقوي المؤسسة الرسمية عشان خاطر برضو المؤسسة الرسمية عمالة ترمي السلفيين بالتشدد والإرهاب والكلام دوت، احنا نحن الذين حافظنا على هوية مصر على الأقل في السنوات الماضية. في السنوات الماضية نحن معاشر السلفيين حافظنا على هوية مصر عشان ما فيش حد يزايد علينا يعني. قول الأزهر هو الذي حافظ على هوية مصر، لا انتوا عارفين الأزهر شغلته كانت ايه وكيف كان حال الأزهر وكيف كان الأزهر مسيس، الكلام ده كله انا مش محتاج ان انا يعني ابسط عليه الأدلة لان الملف ضخم جدا يعني، ولا زال الآن وشيخ الأزهر النهاردة بيحاول إلى حد ما إن هو يلم الأوراق، بيحاول إلى يلم الأوراق، ويا ما شتم في السلفيين أيام كان رئيس جامعة الأزهر والكلام ده، واتكلم عليهم كلام في قناة النيل الإخبارية كلام كله باطل يعني، والحلقات بتاعته مسجلة عندي والرد عليه جاهز يعني، لكن الآن بيحاول إن هو يعمل خطاب متزن يقول لك نلم السلفيين على الإخوان على مش عارفين بتاع، ونحاول نعمل إيه خطابا متزنا يعني يعبر عن مصالح الأمة. أهلا وسهلا ما فيش مشكلة، لكن لا أنا عايز أقوله بمناسبة هجمة على السلفيين، وأنا نلت الحمد لله قسط يعني لا بأس به من هذا الهجوم، وخدوا شريط البتاع دوت الولاء والبراء والكلام ده وقعد يطنطنوا كأن أنا لم أكل إطلاقا في حياتي إلا هذا الشريط. نعم نحن خزائننا المال فيها قليل، أحد أسباب قلة المال ترك الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن كان الغنائم التي لم تحل لسود الرؤوس غيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغنائم دي عبارة عن أموال، وما يتصورش حد ان احنا زي ما بيقول اللي بيرد عليا استاذ في مجمع البحوث الاسلاميه بيرد عليا بيقول لي اللي انا بقوله ده كلام فظيع والكلام ده، هو بكل اسف لم يسمع الشريط، انما الصحفي اللي كتب المقال هو اللي قال له الجمله المبتوره دي، فبيقول ان اخونا الحويني لما بيقول هذا الكلام ده كلام مفجع. انا بقول للدكتور روح راجع الشريط واسمعه من اوله لاخره، الكلام الذي اقوله انا ليس كلام مفزعا، ده كلام شرعي ونصبت عليه عشرات الأدلة، ويروح يقرأ كتاب الجهاد في البخاري على الأقل أو كتاب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه عشان يتكلم عن حكم الغنائم، وإن طلب الغنيمة ما كانش يساوي قطع الطريق يا دكتور، لأن بقول إن أنا صورت المسلمين كأنهم قطاع طرق كل همهم يحصلوا على الغنائم، أنا لم أقل هذا بطبيعة الحال، والجهاد في سبيل الله لم ينصب لغزو بلاد الناس لمجرد الغزو، ان انا اخد خيراته زي ما تعمل الدول المستعمرة الان، الدول المستعمرة بتعمل ايه النهاردة لما بتدخل بتصطو على بلاد المسلمين، خصوصا لانه مش محتل غير بلاد المسلمين، طلعوا لي بلد في العالم غير مسلمة حصل عليها اعتداء ولا احتلوها ولا اخذوا خيراتها، لا كلها بلاد مسلمة، يدخل ياخد خيراتها وياخد البترول اللي فيها وياخد المنجنيز والقصدير والذهب والكلام ده، واذا كان في يورانيوم ياخدوه بالمرة زي ما في السودان وغيره والكلام ده، كل البلاد المعتدى عليها بلاد مسلمين باسم تحت اسم اي او تحت اي شعار الحرية والديمقراطية ونشر العدالة ورفع الظلم عن الأقليات إلى آخر هذه الشعارات. إحنا كمسلمين إذا دخلنا على بلد من البلدان ما بنحتلش حد، لكن بنقول خلوا بيننا وبين قلوب الناس، نريد أن ندعو الناس إلى الله دون أن نجبر أحدا على الدخول في الإسلام. افتح لي البلد، بقول له أنا افتح لي البلد حتى أدعو إلى الله عز وجل بالحسنى. ليس هناك في الإسلام أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر، ده ممنوع في الإسلام، وده إجماع الأئمة كلهم أنه لا يقتل كافر لمجرد كفره أبدا، إنما إذا قتل يقتل لأنه اعتدى أو إنه منع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بقول له افتح البلد، أنا سأدعو إلى الإسلام وهو دين الله الحق الذي لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من أحد إلا إذا دان به، وهو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تحل البلد أدعو إلى الله، والله قبلوا دعوتي أهل وسهل عنديش مشكلة، لم يقبلوا دعوتي لا سلطان لي عليهم، يفضل زي ما هو على دينه، بس أنا عندي شرط أن يدفع الجزية نظير إن أنا أحميه، إن أنا يعني أقوم بحقه، إن أنا أوصل له الخدمات، كل ده الجزية. وأرجو ألا يتصور أحد إن الجزية تساوي الضريبة، لا الكلام ده غير صحيح، الجزية لا تفرض إلا على كافر لكن لا جزية على مسلم. عشان كده ما ينفعش ان انا اقول الجزية هي الضريبة، الكلام ده كلام خطأ غير صحيح، المسلم ليس عليه جزية، المسلم عليه زكاة، ولا يجب في مال المسلم الا الزكاة فقط، اما الصدقة فهي تطوع، لكن الضرائب دي ليست من الاسلام في شيء، ان انا افرض ضريبة معنى الضريبة، الا اذا اقتضى أن أفرض على الناس شيئا فوق الزكاة لمصلحة عامة وبعدين ألغيها. يعني افترض أن احنا داخلين حرب ضد عدو وإحنا بنلم الزكاة من الناس، وأنا أرجو من أولياء الأمور أمور المسلمين أن يجبوا الزكاة من الناس قسرا وأن يضعوا الضرائب عنهم، لو جمعوا الزكاة ستكفي ما يحتاجه الناس، عايز تبني مستشفيات، عايز ترصف طرق، عايز تعمل أي خدمات في البلد، الزكاة ستكفي، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الزكاة، ولن يتهرب أحد من الزكاة، ممكن يتهربوا من الضرائب لأنها ظالمة جائرة، لكن الزكاة ده بيعامل رب العالمين فلا يستطيع أن يتهرب منها، بالعكس ممكن يدي أفضل ماله عشان بيعامل ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يدي بزيادة يقول لك عشان أكفر عن سيئاتي، أو إن أنا ما دفعت الزكاة من سنوات طويلة فأنا أدفع الزكاة، فالزكاة في وازع ديني بيجعل المرء إن هو يدفع الزكاة وهو مستريح القلب، بل بالعكس ممكن يزود عليها. افترض إن يعني جمعنا أموال الزكاة كلها وبعدين حصل حالة حرب ومحتاجين سلاح والزكاة ما تكفيش، يبقى الحاكم المسلم في هذه الحالة ينظر كم مليار يحتاجه، يقول لك عايزين مثلا 10 مليار 20 مليار، طيب كم بيت عندي أو كم فرد عندي في مصر مثلا، نقول 80 مليون، 10 مليار دول على 80 مليون يبقى حصد الفرد كذا، يبقى بدءا من الحاكم، يحط نفسه في الليستة ما يطلعش بره ويفرض على الناس ويطلع هو بره، بدءا من الحاكم لحد أقل واحد، يفرض على كل إنسان ما يستطيعه حسب دخله، لأن مش هيستوي الإنسان اللي بياخد 10,000 و20,000 و30,000 مع اللي بياخد 300 جنيه، إنما تبقى نسبة وتناسب، لكن كل واحد بيدفع. بعد ما نجمع المبلغ المطلوب لتسليح الجيش ولشراء الأسلحة يلغى القانون، ما يبقاش قانون دائم. ليه؟ لأنها حلت محل الزكاة، فالزكاة هي التي تفرض على المسلم والجزية تفرض على الكافر. ده كلام نهائي ما فيش فيه فصال، وتفتح أصغر كتاب من كتب الفقه تجد هذا الكلام فيه هذا التفصيل. فأنا عندما أقول إن الغنائم كانت بتغني المسلمين وتملأ جيوبهم بالمال، ده كلام حقيقي لا ينازع فيه أحد، ومش معنى ذلك إنك أنت تحرف كلامي وتيجي تقول إن إحنا أصبحنا كقطاع الطرق عمالين نفتح البلاد وننهب أموالهم. أنا ما قلت هذا ولا ينبغي أن أقوله. ليه؟ لأنه ليس هناك نص شرعي يسمح لي بأن أقول هذا الكلام. ده من جملة كما قلت الافتراء على